هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع شدوان بخيت أحمد المقيم في قرية الصوامعة شرق أخميم محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بيقول فيها: مشاكل الصعيد كثيرة يا حضرات، وعلى رأسها باستمرار مشكلة الكهرباء ومشكلة المية. مشكلتنا بقى في الصوامعة شرق، واللي هتكلم عليها النهاردة هي مشكلة الكهرباء. وعشان تعرفوا كم المعاناة اللي احنا عايشينها، لازم تعرفوا ان اللمبات بالليل نورها بيبقى زي نور الشمعة، والتلاجات مش عاوز اقول لكم كأنها سخان، يعني بدل الاكل ما يتحفظ جوا التلاجات بيبوظ جوا التلاجة. وحضراتكم عارفين ان درجة الحرارة عندينا عالية جدا، ومبنقدرش نقعد فيها من غير كهرباء، نشغل مروحة ولا نشرب مياه سقعة. ولما نروح للبهوات اللي قاعدين في التكييف في إدارة الكهرباء نسألهم ليه الكهرباء ضعيفة عندينا في الصوامعة شرق، يقولون: بقولك ايه يا شدوان، بقولك ايه، احنا كهربتنا زي الفل، انتوا اللي بقى عندكم تكييفات كتيرة وتلاجات اكتر وغسالات ومكاوي وتلفزيونات وبلاي ستيشن وموبايلات بتتشحن، ايه الرفاهية اللي انتوا فيها دي يا عالم؟ مش كل الناس عندها اللي بتقول عليه حضرتك، وحتى لو عندها بيستخدمها، ايه المشكلة مدام بيدفع؟ ما هو الشبكات ضعيفة مش متحملة الضغط ده كله يا شدوان يا اخويا. اقولك روح اسأل صبحي وهو يقولك. ومن حضرة الصبح لزيد وعبيد، وفي الاخر نرجع ايد ورا وايد قدام، والكهرباء زي ما هي عليه. احنا مش طالبين غير رفع الكهرباء اللي جايانا في الصوامعة شرق. مش معقول نفس الكهرباء اللي كانت بتجيلنا من 20 سنة تكون هي نفس الكهرباء اللي بتجيلنا النهاردة. فيه زيادة سكانية وفيه زيادة في الأجهزة الكهربائية، ولا أسعار الكهرباء تزيد والكهرباء نفسها ضعيفة. يا سادة يا مسؤولين في كهرباء سوهاج، فيه بلد اسمها الصوامعة شرق نفسها في شوية كهرباء، ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.